كلمتني النهاردة بتقولي نرجع تاني ودمعها تترجاني وانا ساكت مش برد. مش كانت عاملة جامدة وكانت بتتحداني، اتبدلت في ثواني وتقولي احنا البعض. كلمتني النهاردة بتقولي نرجع تاني ودموعها تترجاني وانا ساكت مش بارد. مش كانت عاملة جامدة وكانت بتتحداني، اتبدلت في ثواني. ما هو قلبي عليها ده حنين بس اللي